قال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا وقف في آخر الشهر ووفق لهذه النعمة العظيمة وقف وقوف المنكسرين الحامدين الشاكرين، بريئا من حوله، بريئا من قوته، مثنيا على ربه. الله أكبر، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أكبر في إحسانه وإنعامه إليك جل جلاله. ولتكبروا الله، فشرع التكبير عند نهاية شهر رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.